ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، فالحياة موقوتة محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها حتما، فيموت الصالحون ويموت الطالحون، ويموت المجاهدون ويموت القاعدون، ويموت المعتزون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد، ويموت الشرفاء الحريصون على الحياة في عزة وكرامة، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، يموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت التافهون الذين لا يعيشون إلا من أجل شهواتهم الحقيرة ونزواتهم الرخيصة. الكل يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. إنها الحقيقة الكبيرة، إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لطهار السماوات والأرض. إنها الحقيقة التي تنادي في أذن كل سامع وعقل كل أديب وكبير ومفكر أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت. إنها الحقيقة التي شرب كأسها الأنبياء والمرسلون، بل والعصاة والطائعون. إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعا أو كرها كل إنسان على وجه هذه الأرض وفي هذه الحياة. كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. كل باك فسيبكى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه، وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل: كم عمرك؟ قال الرجل: 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل: إن لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: هل تعرف معناها؟ قال: نعم أعرف أني عبد لله وأني إليه راجع. فقال الفضيل: يا أخي، من عرف أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف بين يديه